حيتهم فوح هو ده اللي داير لابس بدلة ونازيها كله يوسع ويعديها محبة جايز من حقه فايز زمن السفلة والندلة وكل حاجة شغالة والشمال عادي ودايس يبقى هو عنوانك رفع شأنك وكيانك غير كده هتعيش بائس دنيا فانية غرورة حياتنا ملعب كورة لازم يكون أدائنا عالي علشان نقدر نكمل فيها كم رجعت ايه ولا هتقول الإدارة حمرا جلاب في بلدنا هو العنتيل خلصنا معناه